وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم صدق الله العظيم. تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الواقعة. هنا لندن، القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية.